ضع المنبه في مكان بعيد عن متناول ايدك وحضر لبس تقيل جنب السرير تلبسه اول ما تطلع من تحت الغطاء. الاسلوب الثالث هو المواجهة المباشرة. الاسلوب ده يصلح اكتر مع الافكار السلبية اللي بتجيلنا وتحاول تمنعنا من العمل، وهو انك ببساطة ترفض الرضوخ للوحش ده وتعلن التحدي على اي حال. لو وحش الاحباط قالك ان اللي بتعمله مش هيجيب نتيجة، قول له مالكش دعوة، هعمله على اي حال وعلى الاقل هكتسب خبرة من التجربة. لو وحش الكسل قالك انك تعبان، اجل الشغل لبكرة، قول له مالكش دعوة، انا تعبان بس هشتغل على اي حال ولو لمدة ربع ساعة اضافية، وهكذا. طبعا جدير بالذكر هنا اننا في حلقة كتاب عادات ذرية قدمنا نظام بسيط من 4 خطوات يساعدنا على التخلص من العادات السلبية. اعتقد ان الكتاب ده هيكون مفيد جدا في مواجهة الكثير من الوحوش. سادس مكون معنا في الرحلة هو رفقاء الرحلة. في كثير من الالعاب والمغامرات البطل بيكون له حلفاء او رفقاء في رحلته بيساعدوه على تحقيق هدفه. رفيق الرحلة ده ممكن يكون من الاهل او من الاصدقاء، بحيث يدعمك نفسيا او يقدم لك نصائح مهمة تساعدك على تحقيق اهدافك. ومن الممكن ايضا الحصول على الرفقاء لرحلتك عن طريق ما يسمى بمجموعات القرناء اللي كنا عرضنا تفاصيلها في حلقة صناعة بيئة النجاح. الامر ببساطة هو انك تشكل مجموعة انت احد افرادها، يفضل يكون عندهم علم بفكرة اللوعبة اللي بنتكلم عنها. تقدر ترسل لهم الفيديو ده عشان يعرفوا بالظبط المطلوب منهم. كل واحد في المجموعة هو بطل رحلته الخاصة، لكنه في نفس الوقت هو رفيق للآخرين، بيقدم لهم الدعم النفسي والنصائح، والأهم المتابعة. كل أسبوع كل فرد في المجموعة يكون مطالب بأنه يشارك إنجازاته والعقبات اللي وقفت أمامه خلال الأسبوع. ومن اللطيف هنا أن كل واحد يشارك هويته السرية الحالية مع باقي المجموعة، وكمان يشارك أسماء الوحوش اللي بيمثلوا عقبات أمامه ويطلب المساعدة بالمعلومات أو النصائح من باقي المجموعة للتغلب على هذه الوحوش. آخر مكون هتحتاجه هو الانتصارات المرحلية. في الألعاب بالإضافة للتحديات الصغيرة اللي بتواجه اللاعب بشكل مستمر، كل فترة عادة بيكون فيه تحدي أكبر، وحش أقوى مثلا في نهاية كل مرحلة. تخطي التحدي ده بيمنح اللاعب شعور كبير بالانتصار وبيشجعه على الاستمرار في باقي الرحلة بثقة. فالمطلوب هنا انك بالاضافة للتحديات اليومية البسيطة تضع لنفسك هدف يمكن تحقيقه في بضعة اسابيع. لا يفضل ان المدة تكون طويلة، ضع هدف او تحدي يمكن تحقيقه في فترة ما بين 3 الى 5 اسابيع مثلا. تحقيق الهدف ده هيمنحك ثقة وشعور اكبر بالانجاز واحراز التقدم اللي ممكن ما يكونش ظاهر بشكل كافي في تحدياتك اليومية. مهم هنا انك تشارك هدفك اللي حددته مع رفقاء الرحلة لو امكن، وطبعا تتابع معاهم كل تقدم بتحرزه اتجاه تحقيق الهدف المرحلي ده. اخر فكرة معانا بعنوان اصنع مغامرتك وابدأ رحلتك. عشان تطبق كل الافكار اللي قلناها في فيديو اليوم، حدد هدف مرحلي يمكن انجازه خلال عدة اسابيع، وليكن مثلا دراسة كورس معين. اختار لنفسك هوية سرية، اسم بطولي مرتبط بالهدف المرحلي، وحدد لنفسك تحدي يومي، وليكن مثلا مشاهدة وتطبيق احد دروس الكورس. حدد قائمة بالوحوش المتوقع يظهروا لك اثناء الرحلة ويعطلوك عن انجاز التحديات اليومية، وحدد طرق التغلب على كل وحش منهم. حدد مجموعة من الباور ابس اللي ممكن تساعدك في التغلب على الوحوش او تمنحك دفعات من الطاقة والنشاط تساعدك على انجاز التحدي اليومي. شوف لو تقدر تجد رفقاء معاك في رحلتك، سواء اصدقاء حابين ياخدوا نفس الكورس او حتى لو كل واحد فيهم بيدرس كورس مختلف. انضموا مع بعض في مجموعة على واتساب او اي وسيلة اخرى، وشاركوا تحدياتكم وهوياتكم السرية وانتصاراتكم، واطلبوا من بعض العون في المصاعب اللي بتواجهكم. استحضر عقلية التحدي واعرف انك كأي بطل هتواجه صعوبات وقد تفشل عدة مرات، لكن بالتعلم من الفشل واعادة المحاولة هتقدر تتخطى الصعوبات دي وتحقق الانتصار في النهاية بإذن الله. احنا بإذن الله ناويين نضم الافكار اللي اتعلمناها من حلقة اليوم مع حلقات سابقة، ونعمل خطة محددة بالنقاط والمكافآت وكأنها لعبة على الورق. لكن الفيديو ده غالبا هيكون بعد رمضان، لاني مش حابب اشتتكم بنظام جديد مختلف الان. حاليا حاول تطبق بعض الافكار اللي طرحناها ولعلها تساعدك في استعادة بطولة حياتك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الى لقاء قريب باذن الله. السلام عليكم.